قضى من سكراته كلما استيقظ من سكراته جاد بالزيق إليه والذكاء أنكرت بعدك ضوء القمر أنكرت بعدك ضوء القمر فإذا ما شئت فاسمع خبري La la la la la. بكم